هذه الحلقة سوف نتحدث عن تلك الآفة الخطيرة التي تعصف بكثير منا ويستمرئها كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهي السخرية والاستهزاء بالغير. السخرية والاستهزاء يجمع العلماء على تحريمها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والسخرية للأسف الشديد يعني أولا معناها هي أن تستهين وتحتقر الغير، فإذا استهنت بالغير واحتقرته ونبهت عن عيوبه وذكرت نقائصه فهذا هو المعنى الاساسي للسخرية والاستهزاء. قد يستهزأ بالاخر او بالاخرين ان كانوا رجالا او نساء ممكن عن طريق المحاكاة، يعني التقليد في الفعل وفي القول، يعني انسان يقلد انسانا يحاكيه في افعاله او في اقواله او باشارة معينة او بايماءة معينة او بتلميح معين فيفهم من يرى هذا ان فلانا يستهزئ بفلان. ان عائشة رضي الله عنها قالت: حاكيت انسانا، يعني قلدت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا. يعني من اراء ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ان الصغيرة هي التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك. يعني ان تبتسم ابتسامة مستهزئا بمؤمن، هذا من الصغيرة التي لا يغادرها الكتاب الذي سوف يعني يتعلق في رقبة كل واحد منا، والكبيرة هي ان تقهقه بذلك. وكان هؤلاء المجرمون الذين قال رب العباد سبحانه وتعالى عنهم: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. حتى ان بعض المنافقين وبعض البعيدين عن رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين، الله عز وجل وصفهم وقال: واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وكان رب العباد سبحانه وتعالى يطيب قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبله فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. وقال له: انا كفيناك المستهزئين. وقال عز وجل في سورة الاحقاف: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قضية الاستهزاء موجودة على مر الزمن، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني هؤلاء الناس الذين استهزئ الواحد منهم او الجماعة منهم بمؤمن او مؤمنة فحسابهم عند الله عسير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب على المبتلى بهذه الآفة الخطيرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ان المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال: هلم هلم، اي تعالى تعالى، فيجيء بكربه وغمه لانه في جهنم والعياذ بالله، فاذا اتاه اغلق دونه، ثم يفتح له باب اخر فيقال: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه فاذا اتاه اغلق دونه، فما يزال كذلك حتى ان الرجل لو يفتح له الباب فيقال له: هلم هلم، فلا يأتيه. لذلك روي عن معاذ رضي الله عنه ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عير اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. لان الله سبحانه وتعالى يعني ينبهنا الى قوله: عسى ان يكونوا خيرا منهم. يعني لا اسخر من انسان، من يدري، انا اتعامل من الواجب، يعني كل مسلم يقول هذا، اتعامل مع اصناف ثلاثة: من يكبرني سنا، ومن يساويني سنا، ومن هو اقل من سني وعمري. الانسان الذي يكبرني سنا بمجرد ان ابدأ في التعامل معه يجب ان يخطر ببالي ويقر في خلدي ان هذا الانسان الذي يكبرني سنا افضل مني عند الله عز وجل لانه سبقني الى الطاعات وسبقني الى الاسلام. والذي يصورني سنا اقول هو افضل مني عند الله عز وجل لانني سبقته بالذنوب، والذي يساويني سنا هو اقول في نفسي لابد انه افضل مني لانني اعرف من ذنوبي ما لا يعرفه غيري. اذا الانسان الذي يستسهل او يتساهل في مسألة الاستهزاء بالناس والعياذ بالله رب العالمين مرتكب شيئا حرمه رب العباد سبحانه وتعالى. والانسان يجب ان يحترم الناس وان يجل الناس وان ينزل الناس منازلهم وان لا يستصغر بانسان. حتى ان هذا الرجل الذي يعني روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر من يخرج من جهنم يقول عندما يعني يقف على باب الجنة ويرى ما فيها من نعيم في حديث طويل نذكر اخره، يقول سوف اعطيك يعني اضعاف ذلك او 100 ضعف من ذلك. فيقول العبد من شدة فرحه اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ سبحان الله. وهذا يعني تجدونه في صحيح مسلم رضي الله عنه. هذا الرجل الذي جاء لابن عباس مرة وقال يا ابن عباس اني طلقت زوجتي 100 تطليقة فماذا ترى عليه؟ غضب ابن عباس وقال طلقت منك بثلاث و97 اتخذت بها ايات الله هزوة. زين الانسان لا يتخذ ابدا ايات الله هزوة، لان المستهزئين هؤلاء الناس يعني يجب ان يعيدوا حساباتهم. ولماذا تستهزئ بالناس؟ انت ان استهزأت بانسان دون ان تدري وصفت نفسك او وضعت نفسك داخل دائرة الكبر والعياذ بالله رب العالمين. لان المتكبر يرى نفسه غير الناس، يرى نفسه افضل من غيره، يرى نفسه افضل من اخرين، يرى نفسه اكثر اعمالا صالحة من غيره، يرى نفسه اقل ذنوبا من غيره. فلماذا تستهزئ؟ انت لو جلست مع نفسك واعدت عيوب نفسك وحاولت ان تصلح من شأنها انا اظن ان الوقت سوف ينقضي وانت ما تزال لك عيوب. كل بني ادم خطاء. فالمستهزئ بالناس والذي يسخر من الناس هذا انسان يعني يتعامل مع الناس من عالم متكبرا مصعرا خده. هذا لقمان يعظ ابنه عظة غالية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. الله عز وجل يعني يوصي المؤمنين انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اذا المسألة لماذا تتكبر؟ لماذا هذا الكبر الذي يجعلك تستهزئ بالاخرين؟ هؤلاء الناس تسخر من انسان لانه كثير الذنوب. يا اخ الاسلام احمد الله على العافية اولا، وادعو الله له سبحانه وتعالى بالتوبة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بيده الى طريق الصواب. تسخر من انسان انه ضعيف البنية او افتقد عضوا من اعضائه في حادثة او غير ذلك فتسخر وتهزأ وتجعله يعني اضحوكة امام الناس ولا تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. هذه يعني اهدار لادمية من امامك، اهدار لانسانيته، اهدار لكرامته، اهدار لقيمته امام الناس. وانت ما عليك الا ان يعني تراعي ان التواضع شيم المؤمنين، وان التواضع يعني ما تواضع الا عظيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يجعله فوق الجميع ولكنه بتواضعه عاش واحدا بين الجميع. ما رأينا صحابته ابدا سخر واحد منهم من اخيه ابدا. هذا ابو ذر لما داس بلال قدمه دون ان يرى او دون ان يدري فغضب ابو ذر لاول وهلة وقال لبلال يا ابن السوداء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقد طف الصاع يا ابا ذر، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح. يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية. اذا قضيت انزال الناس بالعصبيات وانزال الناس على درجات معينة وطبقية معينة هذا يعني الغى الاسلام الطبقية والغى العصبية. وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة، فكلنا لادم وادم من تراب. فيجب علينا ان نراعي يعني قضية التواضع وقضية عدم التكبر على خلق الله، عدم الاستهزاء بالناس صغارا كانوا ام كبارا، رجالا كانوا ام نساء. الذي يسخر من الناس انسان يضع نفسه في موضع يعني سبحان الله العظيم يعني موضع كأنه من طينة غير الطينة التي خلق منها الناس. لكن هناك ملحظ بسيط وهو ان بعض الناس يعني جعل من نفسه ان يسخر الناس منه. في بعض الناس بالعكس ربما كما قال ابو حمد الغزالي ان ربما هو يفرح كلما سخر الناس منه، كلما يسخر منه احد هو يشعر بالفرح. فهذا انسان يعني لا نقول نحن نشجع الناس على الاستهزاء به والسخرية به، لكن هذا انسان وضع نفسه هذا الموضع. لكن يجب ان نحترم الناس ويجب ان لا نجرح شعور الناس. حتى بالاطفال الصغار، اطفالنا، لا يجب ان تهزأ الام وتسخر امام احد من الاقارب بابنها او ابنتها، ولا يسخر الاب ايضا من ابنه او ابنته، ولا يسخر الزوج من زوجته امام اقاربها او اقاربه. وهكذا ايضا لا تصغر المرأة زوجها في عيون الاخرين عندما تستهزئ به او تسخر منه او تعيب عليه في شيء معين، لا يعرف ان يتكلم، انسان لا يجيد كذا ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا، هذا مما يجرح شعور الزوج ويورث الضغائن والاحقاد في داخل النفوس الانسانية. فالنفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. يجب ان يتقي الانسان منا، كل واحد منا يتقي ربه ويمسك لسانه، ولا داعي لمثل هذه الافات التي يعني تعصب بالمجتمع. فالانسان مكلف ان يحسن الى خلق الله وان يحسن الى عباد الله، وان لا يستشعر ابدا انه من طينة غير الطينة او من تكوين غير التكوين، كلكم لآدم وآدم من تراب، والمؤمن مع اخيه كاسنان المشط، يعني لا يتفاضل واحد على الاخر الا بتقوى الله عز وجل، وهذا امر لا يعلمه الا رب العباد سبحانه وتعالى. اما ان ينزل نفسه منزله فوق خلق الله فيسخر من هذا ويهزأ من هذا، ابدا والله. الانسان يجب ان يراعي الناس. كان عمر رضي الله عنه يقول عن ابي بكر: ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، واقصد بهذا بلالا رضي الله عنه. يعني اذا الانسان يراعي انه يجل الناس ويحترم، فاذا اجللت الناس واحترمتهم احترموني، واذا اجلتهم اجلوني، واذا وضعتهم في المكان اللائق، يعني كان هذا مدعاة الى اثارة المحبة في المجتمع واثارة روح الود في المجتمع، لا ان نثير روح البغضاء والشحناء. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا من هذه الافة الماحقة، هذه الافة الخطيرة، افة